فالنذر الذين ينقلون العلوم هم نذر للجميع للإنس والجن، من نقل العلم من جهة إلى جهة أو من قبيلة إلى قبيلة أو من بلد إلى بلد هو نذير. نعم. ثم عفى الله عنك يكون بالجنس الجن وصول محتمل الله على تنعام فيها، لكن والله أعلم لعله قبل ذرية إبراهيم، قبل ما قبل يعني ذرية إبراهيم في أولهم، لأن جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ويحتمل أن مراد العموم يعني أكثر من ذريته، وأن الجن حصل لهم رسل منهم، وبكل حال حجة قائمة عليهم سواء منهم ولا من الرسل الإنس، يعني حجة قائمة عليهم. حديث السابق أحسن الله إليك، ولا بشيء من آلائك ربنا صحيح، يحتاج للتأمل، ما يحسن أن يحتاج إلى دراسة. نعم.